السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في آخر لقاء مع كتاب قلب جديد لمن يريد، اللقاء السادس. بدأنا بفضل الله هذه الرحلة مع الكتاب الطيب المبارك من أول شعبان للاستعداد لرمضان. والحقيقة إن إحنا يعني حاولنا إن إحنا نستعد لرمضان قدر الإمكان، لكن طبعا الأيام دايما أسرع مما نتخيل، والوقت بيمر بسرعة جدا، وما عادش إلا يعني نقدر نقول ساعات بل دقائق على رمضان. لابد ان احنا خلاص نأهل نفسنا ان احنا داخلين رمضان، بل اعتبر نفسك من الان في رمضان وافعل ما تعتقد ان انت المفروض تعمله في رمضان. يعني دلوقتي المفروض من اول ليله دي اعتبر نفسك في رمضان. ناوي تقرأ قد ايه؟ ناوي تقوم الليل قد ايه؟ ناوي تعمل ايه؟ لابد احنا نحقق الكلام ده في حياتنا من النهارده ان شاء الله، ما نتأخرش، او لو ما لحقتش النهارده يبقى من بكره ان شاء الله، عشان ايه؟ خلاص ما عادش الا ساعات قليله جدا وندخل في هذا الشهر الكريم ونستقبل هذا الضيف العزيز. ومن الأسئلة المهمة جدا المفروض كل واحد منا يسألها لنفسه، انت هتستقبل رمضان فين؟ رمضان شهر مبارك او ضيف مبارك جاي لك، يا ترى هتقابله فين؟ يعني الناس دايما لما بيجي لها ضيف عزيز جدا او يعني كريم بالنسبة لها جدا تبدأ تفكر هقابله فين، وهوضب الأوضة اللي هقابله فيها ازاي، وهزوقها ازاي. كذلك رمضان هيجي يلاقيك فين؟ في بيت من بيوت ربنا، ولا في مثلا بتعمل عمرة، ولا فين، ولا بتصل رحمك، ولا ايه؟ ده برضو خواطر عامة. تعالى بقى نرجع للكتاب بتاعنا. الكتاب طبعا بيتكلم عن الاستعداد لرمضان، واتكلمنا فيه ان رمضان كالبحر. يعني ايه كالبحر؟ يعني زي ما انت مثلا بتدخل البحر فبتغتنم غنائم، بتجيب سمك وتجيب در وياقوت وكنوز في بطن البحر، وكل واحد لما يتعب اكتر يوصل اكتر للغنائم اللي في البحر. كذلك رمضان كل ما تتعب اكتر هتوصل للخير اللي جوه رمضان، والفتوحات والعتق والخيرات ومليارات الحسنات اللي موجوده في هذا الشهر الكريم. بعد كده الشيخ بيشبه ان احنا خلاص هنركب البحر اللي هو هندخل رمضان، فلابد تعمل مجموعه حاجات اللي سماها قواعد الابحار، اتكلمنا عنها. اول حاجه ان انت تحدد هدفك. انا خلاص راكب سفينه في البحر، لازم اعرف انا رايح فين، واحدد الهدف واقصد الاتجاه ده، وهو رضا الله سبحانه وتعالى في رمضان. تاني حاجة لابد اصلح السفينة اللي انا هنطلق بيها، وازاي تصلح احوالك وترتيب حياتك في رمضان، واتكلمنا عن كده. بعد كده ان انت لابد ان انت تقتدي او تهتدي بالنجوم، وازاي اتكلمنا برضو تهتدي بالسلف او بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان واغتنامه. تالت حاجة أو رابع حاجة اللي هو اختيار القائد والرفقة. هتصلي وراء الإمام نهو، هتعمل إيه، هتصاحب مين، هتتدرس قرآن مع مين. كل دي حاجات اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، ودي كانت الأربع القواعد الأولى من قواعد الإبحار. النهاردة هنتكلم على باقي العشر قواعد من قواعد الإبحار، وبعض النصائح الشيخ ختم بها الكتاب هسيبكم تقرأوها لأنها كتير جدا وعايزة تتشرح في سلسلة لوحدها. القاعدة الخامسة يقول أسرع بالليل. يعني دايما الليل في رمضان له غنيمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا. يعني ايه لن تحصوا؟ يعني عمرك ما هتقدر تعمل أعمال الإسلام والإيمان كلها، عمرك ما هتقدر تجمع جميع الخيرات، مفيش إنسان هيقدر يعمل ده كله. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يبقى إذن لما أنا مش عارف اجمع كل الاعمال، يبقى انا لابد ابدا بايه؟ بالافضل. ما انا خلاص انا كده كده هم 100 عمل مثلا هنفترض يعني، وانا كده كده مش عارف اعمل العشرة، فاذا هغتنم افضل 10 اعمال بتتعمل. ايه بقى العمل رقم واحد في حياتنا بعد التوحيد؟ طبعا هو الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. وقال صلى الله عليه واله وسلم، يبقى الافضل عمل هو ايه؟ الصلاه. طب اصلي امتى بقى؟ ايه الوقت اللي انا أخص بالصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والدلجة هي الليل، الغدوة اللي هي بداية النهار اللي هي بعد الفجر كده، والروحة اللي هي بعد الظهر، والدلجة اللي هي الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عايز تعمل أوراد تحافظ بيها على علاقتك بالله سبحانه وتعالى، عندك ثلاث أوقات حط فيهم أورادك. حط ورد بعد الفجر، وورد بعد الظهر وانت راجع من الشغل كده، ورد بسيط، وورد بالليل. تمام؟ دي الأوقات اللي تعرف تعمل فيها أوراد مستقرة. جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بقى حديث جميل جدا، وده محور الباب يعني اللي هو بنى عليه قصدي فكرة الايه، أسرع بالليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. طبعا الحديث أصلا مش في العبادة، الحديث في السفر، أن السفر بالليل بيبقى أسرع. فالشيخ بيقيس عليه بيقول لك إذا كان السفر إلى مقصودك من الدنيا، مسافر يعني من بلد لبلد، أسرع، فالسفر إلى الله بالليل أسرع. وده طبعا عليه أدلة كثيرة جدا، يعني هو بيقول الحديث ده استئناسا للمعنى يعني. فقال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. الحقيقة إن الآية دي هي عمدة، هي أهم حاجة في الباب ده يعني اللي احنا بنتكلم عنه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. يعني إيه أشد وطئا؟ قال العلماء: وطئا دي حاجة من الاتنين، يا إما من وطأ بقدمه الثرى، يقول لك أطأ عنقه، يعني ايه؟ يعني هدوس عليها. جميل. فوطأ بقدمه الثرى يعني داس على ايه؟ على قدمه. فأشد وطئا يعني القرآن اللي بتقراه بالليل لوحدك بيطأ قلبك، بيؤثر في قلبك، بيترك أثر في قلبك أكتر من القرآن اللي أنت بتقراه وأنت راكب المواصلات وفي الشغل وفي وسط الناس والكلام ده كله. اللي لوحدك في خلوة بالليل ده هو اللي بيطأ قلبك. ده رقم واحد. التفسير الثاني: أشد وطئا من التواطؤ. يقول لك تواطأ فلان مع فلان، يعني إيه؟ يعني اتفقوا مع بعض. فأشد وطئا، الثانية بقى المعنى الثاني، اتفاقا بين اللسان والقلب. جميل. يبقى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني إيه؟ يعني معنى من الاثنين، والاثنين صح. إما إن القرآن يؤثر في قلبك أكثر، أو إن القرآن اللي بتقرأه بلسانك بيعدي على قلبك في الليل أكتر. وده طبيعة الحال، إن أنت بالليل في سكون، مفيش صوت كلاكسات وعربيات وبتاع، في سكون وهدوء، العيال نايمين، محدش بيتصل عليك على الموبايل، مش عارف ايه، البوستات حتى بتاعت الفيس قليله، يعني الدنيا ايه، بدات تهدى كده وقلبك يتفرغ لله. ساعتها ياتي التواطؤ بين القلب واللسان والوطأة التي في قلبك من قراءه القران. يبقى اذا ده القاعده بتاعتنا اللي هي الخامسه: اسرع بالليل. لازم تخصص الليل بعبادات. ده بصفه عامه. في رمضان بقى الموضوع ده بتكثر اهميته. ليه بقى؟ لاحاديث كثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله عتقاء في كل يوم وليله، وان لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليله. يبقى اول ما الليل بيبتدي امتى؟ ساعه غروب الشمس اللي هو ساعه الفطار، عند ذلك الوقت يعتق الله عز وجل من النار اقوام، والليل كله دعوات مستجابة وعتق من النار في رمضان. والله عز وجل يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله وجماله في كل ليلة في الثلث الأخير، وفي رمضان يتنزل سبحانه وتعالى في النصف الأخير من الليل سبحانه وتعالى، وذلك لبركة رمضان. تمام. يبقى ده ايه القاعدة الأولى. احنا طبعا يعني هنحاول ان احنا ايه نخلص الكتاب، فمش هنطول في القواعد قوي في شرحها، هنحاول نجيب معناها المجمل. القاعدة الأولى: اهتم بالليل في رمضان. رقم اتنين: بيتكلم ان في امواج، احنا خلاص راكبين السفينة ووجهنا، عرفنا الوجهة بتاعتنا اللي هي رضا الله سبحانه وتعالى، واصلحنا السفينة من المشاكل بتاعتنا، واهتدينا بالنجوم، واخترنا القائد والرفقة. بعد كده هنسير بالليل ونهتم بالليل. بعد كده القاعدة السادسة: في امواج هتقابلك في الطريق. ايه الامواج دي؟ فقال لك مقولة جميلة جدا لابن القيم، بيجمع فيها بين ثلاث مشاكل بتقابل أي إنسان في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: الوصول إلى المطلوب وهو رضا الله سبحانه وتعالى طبعا مرهون بثلاث، في ثلاث حاجات لو عملتها توصل. إيه هما؟ رقم واحد: هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. يبقى في ثلاث حاجات لو عملتهم هتوصل إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد: هجر العوائد وقطع العوالق وتخطي العوائق. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ رقم واحد هجر العوائد. يعني ايه هجر العوائد؟ ان انت مش متعود انك تسهر بالليل تصلي، او مش متعود انك تقف مده طويله على رجليك بين يدي الله سبحانه وتعالى، او مش متعود ان انت تقعد لوحدك قافل على نفسك بتذكر ربنا لوحدك كده في المسجد في جنب او في بيتك في اوضه قافل على نفسك، او تطلع بالعربيه بتاعتك او تركب وتروح في مكان فاضي وتخلو وتذكر. انت مش متعود على ده، وكلنا ما كناش متعودين. هو مين منا اللي اتربى اللي طلع يعني في بيئه فيها العبادات دي بالشكل ده؟ معظمنا كده، معظمنا طلع في بيئه ما فيش فيها هذه العبادات الا من رحم ربي. يعني في ناس بقى فلتات او كده، لكن معظم الناس ما فيش في حياتها الحاجات دي. فانا لازم اعمل ايه؟ اغير العوائد، اهجر العوائد بتاعتي. انا متعود ان انا استريح، لا اتعود تتعب. متعود ان انا ابقى اقنس بالناس، لا اتعود تخلو. متعود حاول دايما ايه تهجر العوائد. جميل. متعود ان انا اقعد رمضان كله قدام الافلام والمسلسلات، اهجر العوائد لا سيما لو كانت محرمه. جميل. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، اقطع العوالق. احنا اتكلمنا قبل كده المره اللي فاتت الفرق بين العوالق والعوائق. العوالق دي الحاجات اللي بتشدك لورا، الحاجات القلبيه اللي ماسكاك مش مأيداك، مش مخليك تعرف تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. اقطع هذه العوالق حتى تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. ايه العوالق دي؟ زي كلام الناس، دي من العوالق الجامده جدا. والعرف، الناس هتقول ايه؟ الناس هتقول عليا ايه؟ الناس هتسيبك من الناس وكلام الناس. انسى الموضوع ده خالص، اقطعه من قلبك. وكلام الناس بيأثر فيك لما تكون انت اللي قلبك متعلق بيه. لو انت كلام الناس استوى عندك مدحهم وذمهم مش في دماغك، هيقولوا اللي يقولوه انت فرحان بربنا سبحانه وتعالى، ما يهمكش. يقولوا قالوا عليك مجنون، عادي يا عم انا مجنون، ايه المشكله؟ اتقالت للنبي عليه الصلاه والسلام ان هو مجنون. لما انت تعمل حاجه فيها تضييع لفلوس او تضييع لمركز او تضييع لترقيه او تضييع او او او في سبيل انك مثلا عايز تطلع تحج او عايز تعمل عمره او عايز، وحصل تعارض فاخترت اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ودي بتحصل كتير. فالناس تقول ده مجنون ده ولا ايه؟ في حد يسيب الفلوس دي عشان دي؟ مش مهم، مش مهم كلام الناس، المهم تعمل اللي انت مقتنع ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت تدين لله بيه. يبقى دي قاطع الايه؟ العوالق. الثالثه تخطي العوائق. هتقابلك مشاكل، اي حد في الدنيا كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان اي انسان وهديناه النجدين. يعني ايه هديناه النجدين؟ النجد هو الطريق الوعر في الجبل، والنجدين اللي هما طريق الدنيا وطريق الآخرة. يعني طريق الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. طريق الدنيا حتى الفلوس والشهرة والمجد والكلام ده ورضا الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن وقيام الليل والكلام ده، الطريقين فيهم صعب، الطريقين فيهم مشاق. ده بتعب وده بتعب. ما تفتكرش ان اللي وصل في الدنيا وبقى رمز وقامة ومش عارف ايه ده ما تعبش. تعب، وتعب اكتر منك كمان احيانا وانت بتتعب في الدين. الاثنين بتتعبوا، بس الفكره نيتك ايه ووجهتك ايه. الاثنين بتعبوا. فهتقابلك عوائق، لازم تتخطى العوائق. شوف انا بعملك ازاي الحركه دي، تخطي العوائق. ليه تخطي العوائق؟ لان هي تخطي العوائق بيبقى كده بالظبط. بتتعب في الاول وانت بتطلع وبتتجاوز المشكله، واول ما تحلها تلاقي الطريق بقى سهل بعدها. وحتى الشيخ ذكر الكلام ده، قال انها كالجبل الذي تبذل الجهد في صعوده ثم بعد ان تتجاوزه تنطلق بسرعه في الطريق. اي مشكله في حياتك هتلاقيها كده، اي مشكله هتقابلك في طريق الدين هتلاقيها كده، هتلاقيها صعبه في اولها وجميله جدا في اخرها. يعني مثلا على سبيل المثال، مشكله اجتماعيه مثلا بتقابل كتير مننا، اللي هو سواء البنات او الولاد، مش عايز اسلم على حد مش محرمي. يعني مثلا مش عايز اسلم على واحده مثلا لا تحل لي. في الاول الموضوع بيبقى فيه احراج وقرايبك مكسوفين ومش عارف ايه وكلام زي كده. اول ما بتعرف عنك الموضوع ده، خلاص محمد ما بيسلمش على النساء، هتلاقي الموضوع لوحده بيفتح لك طاعات كتير. ازاي؟ ما هو انت طالما ما سلمتش على النساء مش هتختلط، ومش هم لوحدهم عرفوا بقى، فبدأ في محرمات كتير كنت انت هتبذل جهد فيها بتروح بعيد عنك لوحدها. ليه؟ لان انت خدت المجهود الاولاني تلاقي الموضوع سهل. ده مثلا في موضوع النساء مثلا على سبيل المثال، في امور كتير جدا انت راجل مثلا بتحافظ على الصلاه، مجرد ان انت تعرف عنك انك بتحافظ على الصلاه مش هتلاقي حد بيعزم عليك بسجاره ولا يقول لك تعالى نروح مكان غلط او يبقى انت تعبت في حاجه هتريحك في حاجات كتير. ودي كل العوائق اللي بتقابلك في الطريق كده، اول ما بتتخطى عائق بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك حاجات لم تكن تتخيلها. يبقى ديت ايه المساله الثانيه اللي هي الامواج اللي في الطريق اللي هتقابلك وازاي تتعامل معاها. دي القاعده السادسه. في اخر القاعده السادسه قال لك في بقى في اثناء الامواج اللي هتقابلك دي في اطواق نجاه خد بالك منها. ايه اطواق النجاه اللي الشيخ ذكرها بسرعه؟ قال ثلاث حاجات. اول حاجه دايما ابدا من جديد، ودي قاعده جميله جدا على فكره لابد الانسان يعني ياخدها في علاقته بالله سبحانه وتعالى عموما. يعني ان انت دايما خلي عندك كونسبت ومبدا ريستارت على طول. انا خلاص انا وحش وضعت وعملت وعملت وعملت، ايه المشكله؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ده ربنا بيغفر حتى الشرك في الدنيا. يعني الشرك وهو اعظم جرم على الاطلاق لو انسان عمله في الدنيا ولسه الروح في جسده ما وصلتش الحلقوم وقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يغفر له الشرك. عايز يكفر من كده؟ عمل الزنا والقتل والسرقه اي حاجه في الدنيا عملتها وتبت منها ربنا يقبلك، باب التوبه مفتوح والله عز وجل يقبل ويفرح بتوبه العبد. فلو اي وقت حسيت ان انا بوظت والدنيا باظت ما تستسلمش للاحباط. انا بوظت والنهارده ضاع مني والليله اللي فاتت باظت وهبدا من جديد. خلاص يا رب انا تائب من كل اللي فات وصفحه جديده وربنا يفتح لك صفحه جديده في اي لحظه. وده مبدا لازم يبقى معاك في حياتك كلها، انك في اي لحظه افتح صفحه جديده مع ربنا. وربنا سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمله، كل ما هتفتح صفحه جديده هيفتح لك. جميل. فده مبدا جميل جدا. تاني حاجه جدد التعظيم. كل ما تلاقي مثلا الشهر كده بدا تألف الموضوع ورمضان بدا يعني تحس كده ان ايه ما عادش فيه الشوق بتاع بدايه رمضان، افتكر واقعد فكر نفسك بتعظيم هذا الشهر، تعظيم مقام الله سبحانه وتعالى، تعظيم الثواب اللي هتاخده في رمضان، وابدا برده من جديد. الحاجه الثالثه انظر الى النجوم والعلامات. بيكلمك ان انت لو ليك حد، لو فرض يعني لو ليك حد اكبر منك او اسبق منك بتتواصل معاه في رمضان ما تتكسفش ان لو عندك مشكله تكلمه. انا عندي مشكله اعمل ايه؟ انا حسيت بفطور اعمل ايه؟ اساله ايه اللي انا اقدر إيه؟ انت لما كنت في مكاني في وقت من الاوقات تجاوزت المشكله دي ازاي؟ هيقول لك وهيفيدك. ودي نقطه ايه اخيره في موضوع اطواق النجاه. بعد كده القاعده السابعه احذر الاعصار. دي نقطه هو الشيخ يعقوب عموما بيركز عليها في دروسه بصفه عامه، مساله الهوى، انك اوعى تعبد ربنا على هواك. ودي مساله مهمه جدا لابد كل انسان يراجع نفسه فيها دايما. هل انا يعني ليه الطاعه دي بالذات انا اخترتها؟ هل لانها الارض لله ولا عشان فيها هوى نفس ليا؟ تمام. يعني دايما الواحد ايه واتكلم هو بقى موضوع هوى النفس ده باستفاضه راجعوه. ف دايما الواحد يحقق الاخلاص ويختار مرضات الله. فدي مساله مهم. حتى ضرب امثله بحاجات بس انا مش عايز اشتتكم فيها، اللي هو مثلا انسان يختار مثلا يقول لك هدي كلمات كتير في رمضان والف المساجد. انت بتعمل كده عشان تبقى مشهور ولا بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك؟ ان يسيب الاعتكاف ويروح يلف على المساجد عشان يدي دروس وبتاع. النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو احرص على دعوه المسلمين منك كان بيقعد في المسجد 10 ايام ما يخرجش. انت احسن من النبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى لابد ان انت ايه ما تعبدش ربنا على هواك، اعبد ربنا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. بس طبعا الخطاب ده للناس اللي هي ايه يعني هو برضو ضرب مثال جميل جدا. يعني شباب كتير برضو يقول لك ان يفني وقته في طعام المساكين والشنط رمضان وما يقراش ورد قران. ليه؟ ده رمضان ده بتاع قلبك. وطبعا اللي كده كده يعني في شباب بيبقى ضايع واحنا بنجيبه بالعافيه عشان يكيس شنط رمضان، كويس انه جه فخلاص ده حلو. لكن انت كواحد ليك اوراد وليك شغل تسيب الدنيا دي وتروح تكيس شنط ليه؟ مش بقول لك ما تكيش، اضرب في هذا الخير بسهم، بس ما تنساش قلبك وما تنساش تفرغك وما تنساش اقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى وما يكونش فيها هوا، ان دي جميله وحلوه وفي شباب وبنتكلم وبتاع، لكن القعده لوحدي ان انا بقرا دي صعبه وعايزه مجاهده. لا، اوعى ان انت تتبع هواك في العباده. يبقى ده الاعصار اللي هو القاعده السابعه، ان انت تتخطى اعصار الهوى، وده من الامور المهمه جدا جدا. وقال بقى عده امور فيها، موضوع الاخلاص، الانسان يجدد نيته ويحقق الاخلاص. الحاجه الثانيه الدعاء، ان انت لابد تدعي ربنا سبحانه وتعالى دايما انه ينجيك من شر نفسك. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يعلمنا ذلك، الاستعاذه من شر النفس. الافتقار، الحته جميله قوي في موضوع الافتقار، ودي من الامور الحقيقه يعني رائعه، ولابد ان احنا نستحضرها في حياتنا كلنا. ان اي طاعه انت بتعملها ده كرم من ربنا ليك، ربنا اللي يسرها، ربنا اللي وفقك ليها. انت كان ممكن تبقى عايز تعملها ومش قادر، غيرك نفسه ومنع عينه ينزل المسجد ومشلول او تعبان او مريض او محجوز في المستشفى او او او ومش عارف، غيرك نفسه يمسك المصحف يقرا وما عادش بيشوف، غيرك نفسه يقرا قران وما مش عارف، ما عندوش اللغه، اعجمي ما بيعرفش يقرا باللغه العربيه، غيرك وغيرك وغيرك. فربنا يسر لك كل الاسباب دي عشان تقرا وتتعبد، فدي محض فضل من الله يحتاج الى شكر، يحتاج الى شكر فعلا. يعني هذه النعم تحتاج الى شكر مننا، وان الواحد لما يحصل له كده طاعه يقول الحمد لله ان ربنا ادهاني، واستغفر الله لما وقعت فيها من التقصير. فده شعور دائم على طول، يعني الانسان يستحضر. القاعده الثامنه زورك الامان، واتكلم فيه على عباده جليله جدا جدا، وهي الاعتكاف. والحقيقه موضوع الاعتكاف ده يا جماعه عايز اقول ان هو فعلا حاجه اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا واياكم منها. الاعتكاف اللي جربه يعرف معناه، اللي قعد 10 ايام من غروب شمس اول ليله في العشر الى غروب شمس اخر ليله في رمضان، ليله العيد، اول ما تيجي المغرب العيد يأذن، اللي قعد 10 ايام في المسجد بخرجش لحظة، يعرف يعني اعتكاف. سيبك من اللي بيخرج ويروح ويجي والشغل الكلام ده برضو على خير، لكن اللي قعد 10 ايام في معسكر على قلبه مغلق وعمال بيراجع نفسه ويحاسب نفسه وياخد قرارات في حياته ويتقرب الى الله، يعرف يعني اعتكاف. اي واحد يقدر يعتكف ما يحرمش نفسه، والله انت محروم لو سبت الاعتكاف وانت قادر. طب اللي مضطر وعنده شغل وعنده ظروف وعنده وعنده وعنده، خلاص يعني ما لا يدرك كله فلا يترك جله، حاول تعمل اللي تقدر عليه. لكن اللي يقدر يا جماعة يعتكف ما يترددش لحظة. حاول من الوقت ترتب امورك انك تعتكف في رمضان العشر الاواخر. اعتبر نفسك اتكسرت ومتجبس في البيت، اعتبر نفسك ربنا يعافينا واياكم جميعا جالك مرض وعملت عمليه، اعتبر اي حاجه، واقطع الدنيا كلها وتفرغ لقلبك. وانا مش هطول في الكلام قوي يعني عشان نخلص الكتاب، لكن قال كلام جميل جدا، نقل كلام جميل جدا لابن القيم، يقول: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله. يبقى الاعتكاف ربنا شرعه ليه؟ عشان نعكف بقلوبنا على الله. تخيلوا سيدنا ابراهيم وهو بيكلم المشركين اللي بيعبدوا الاصنام، بيقول لهم على الاصنام التي انتم لها عاكفون. تخيل الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يطعم ولا يضر ولا ينفع، وجد من يعكف عليه. الله احق من عبد، مش المفروض ان انت تعتكف له؟ الله احق من سئل واحق من دعي واقرب اليك من حبل الوريد، الا يستحق ان تفرغ من سنتك 10 ايام تعكف بقلبك على الله سبحانه وتعالى؟ بلى سبحانه وتعالى. فحاول ان انت تعكف بقلبك على الله، تمام؟ طيب، ده مبدأ الاعتكاف لازم نعمله ان شاء الله. اللي مش هيعتكف كله يعتكف جزئي، اللي مش هيقدر يعتكف العشر ايام يعتكف العشر ايام ما عدا المواعيد اللي هيخرج فيها، اللي مش هيقدر يعتكف كل يوم يعتكف الليالي. حاول تخلي شغلك الصبح بحيث ان انت تاخد من المغرب للفجر في المسجد كل يوم، حاول تفطر في المسجد، روح مسجد وقول لهم انا معاكم من المغرب للفجر وهدفع فلوس الفطار والسحور، وادفع اشتراك عشان برضو تلزم نفسك، والمغرب يدن عليك في المسجد وتفطر في المسجد وتقعد لي الفجر، تصلي الفجر وتروح. ده اقل خالص حاجة. تقريبا في مشكلة في اتصال النت بس ان شاء الله تروح يعني. طيب قال بقى شوية نصائح ومعزيك الاعتكاف، لان طبعا انتوا عارفين الاعتكاف للاسف بيحصل فيه افات كتير يعني. اول حاجة استحضار النية. اجمل اعتكاف يا شباب هو الاعتكاف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نصيحة من تجربة واحد اعتكف بفضل الله كتير يعني، ابعد عن الاعتكافات الزحمة واللي الناس فوق بعضها واللي ما مش عارف تخلو بنفسك، ده مش اعتكاف. الاعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد خباء له مقفول. الاعتكاف اللي هتعرف تعمل فيه خباء ده احسن اعتكاف، ده هو الاعتكاف الصحيح. وسيبك من الاعتكافات اللي واخده طول الليل صلاه ويجيبوا كل شويه امام بصوته ومش عارف ايه والكلام ده، انت لازم تصلي لوحدك، لازم تصلي. كتاب اسمه قلب جديد لمن يريد، بنخلصه والله اخر حلقه، فاسمعوا بقى اللي فات ما يفوتكوش يعني. احنا خلاص دي سادس حلقه او سادس لقاء، في خمسه فاتوا، اسمعوا الخمسه اللي فاتوا، وده ان شاء الله كتاب اسمه قلب جديد لمن يريد. اجيب لكم صورته برضو عشان الناس اللي مش عارفاه، اهو عشان في ناس كل شويه تبعت لي الكتاب اللي بتقراه ايه. جميل. فبنقول الاعتكاف، في الاعتكاف حافظ على قلبك، حاول تشوف مسجد صغير بس يكون في حد اسبق منك يعني، بلاش ايه تروح انت مثلا وثلاثه اصحابك في مسجد، هتبوظ الدنيا وهتخربوها وهتبقى ملاهي. لا، حاول تشوف حد اسبق منك شويه ويعني عنده طاقه انه يتعبد لوحده، وروح معاه، خليكوا عشرة مع بعض في مسجد واعملوا خباءات وعيشوا حياتكم. سيبك من الاعتكافات اللي فيها 100 و200 و300 و1000 والكلام ده، ده مش اعتكاف. هو ان شاء الله ياخدوا ثواب النيه بس ده مش الاعتكاف اللي بيحقق المقصود بتاع الاعتكاف. حاول تاخد عدد قليل. في مساجد كتير على فكره بتعمل الموضوع ده، يحجز مثلا الاعتكاف هو 20 واحد او 30 او 50 او عدد حسب حجم المسجد، وكل واحد له خباءه وله نظامه بيكلم لوحده. حاول تبقى في اعتكاف من دول، ابعد عن الاعتكافات الزحمه، ابعد عن اعتكاف انت عارف كل الناس اللي فيه، ابعد عن ده، ده مش هيبقى اعتكاف. انت لو معتكف مع 50 واحد انت عارفهم كلهم، لو كل واحد وقفت معاه 5 دقايق في اليوم، اليوم ضاع. وواحد حصل له مشكله قعدت تتكلم معاه، اليوم ضاع. وواحد تاني هيستشيرك في موضوع، اليوم ضاع. فابعد عن الاعتكافات دي، خليك في الاعتكاف اللي لو تعرف تروح اعتكاف محدش يعرفك فيه روح. وطبعا احسن اعتكاف هو اعتكاف الحرم يعني، اللي يقدر يروح. لكن لو مش قادر اعتكف في مكان محدش يعرفك فيه، او على الاقل اللي يعرفك فيه 2 3 4، ابعد عن الاعتكاف اللي كله اصحابك، ده مش هينفع، مش هينفع تماما، ده ما عادش اعتكاف. حلو. فقالك استحضار النية، وخد بالك الموضوع ده. انا ليه قلت موضوع الخباء والعدد والكلام ده مع استحضار النية؟ مع العدد الكتير النية بتبوظ. ليه؟ انت واقف بتصلي في الصف الاول ووراك 100 واحد شايفينك، هتخلص ازاي؟ يعني مش بتكلم على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة وفي ساعة بين ساعتين ثلاثة بين السحور، بين التراويح والتهجد، او بين التهجد والسحور، عايز تصلي هتصلي فين؟ وتصلي ازاي والناس كلها شايفاك؟ موضوع صعب جدا، والرياء هيجي لك وكذا، وهتقعد تدافع نيتك. طب ليه؟ ليه احط نفسي في الصراع ده؟ ما انا اروح اعتكاف هادي، اقفل على نفسي خباي، ما حدش عارف انا نايم ولا صاحي، اصلي براحتي واعيش حياتي، يبقى كده واخد راحتي، عارف اتعبد فعلا، عارف اعكف على قلبي. وخد معاك، لازم تاخد معاك في الاعتكاف ورقه وقلم، وتقعد تكتب المشاعر اللي انت بتحسها والقرارات اللي بتاخدها. خد بالك لازم تكتبها. ليه؟ لان دايما في الاعتكاف بيجي لك مشاعر كده انت بتحس انها عاديه، اما بترجع تاني الدنيا بتعرف انها ما كانتش عاديه وبتنساها. اكتبها عشان ما تنساهاش، وبعد اسبوع او شهر من رمضان هتفتح الورق اللي كتبته ده هتعرف انت كنت فين وبقيت فين، وتعرف ان انت نزلت ولازم تطلع تاني. طيب، استشعار الحكمة من الاعتكاف وهو الانقطاع للعبادة، ألا تخرج إلا للحاجة، المحافظة على أعمال يوم والليلة. مش خلاص بقى أنا معتكف أكل وأشرب وألعب وأتكلم، لا إحنا جايين نعتكف عشان عبادات لازم تعملها، الحرص على الاستيقاظ قبل الصلاة بوقت كافي، ودي كانت مشكلة بنواجهها دايما في الاعتكافات، ونقعد نصحي الناس وعاملين واحد للتصحية ومش عارف إيه، والناس تصحى على آخر لحظة ويفوتها الصلاة، مشكلة. الإكثار من النوافل عموما، اصطحاب بعض الكتب لا سيما في التفسير، ممكن تاخد معاك حاجه كده في معاني الكلمات عشان انت بتقرا تبقى فاهم انت بتقرا ايه. الاقلال من الطعام والكلام، كتير من المعتكفات بيطلق عليها يقول لك احنا كنا في معتلف مش معتكف، بلاش الموضوع ده. مفيش مشكله انك تجيب حلويات وتجيب اكل حلو بحيث الناس تبقى مبسوطه وهي معتكفه، مفيش مشكله، بس مش كثره، بلاش الكثره. يعني فطار تبقى وجبه واحده، في اخوه كتبت لك انا عايز اكل وجبتين ثلاثه اربعه، ليه انت جاي تسمن هنا؟ انت في بيتك بتاكل الاكل ده، كل اكل بسيط اللي يقومك، مفيش مشكله تروح تجيب حلويات مفيش مشكله، عادي سكريات هتديك طاقه ومش عارف ايه كان، مفيش مشكله، بس بقى مش الليل كله اكل والليل كله حلل داخله وحلل خارجه في معتكفات للاسف كده. الحرص على الطهاره، دايما حاول تبقى متوضي عشان دايما تقدر تصلي وتقرا القران في اي وقت، والتواصي بالحق والصبر والنصيحة. ممنوعات الاعتكاف، اختنا بتسأل كاتبة بتقول اعتكاف النساء، وللأسف الشيخ بيحذر من اعتكاف النساء، بس هدي النبي عليه السلام ان عادي النساء تعتكف، مش مشكلة خالص النساء يعتكفوا يعتكفني يعني، بس الضوابط. ودايما يعني في مجتمع النساء تحقيق الضوابط بيبقى اصعب شوية من الرجال، بس في ناس بتحققها دايما. المرأة يعني اذا لم تتمكن من الاعتكاف فلا شك ان عبادتها في بيتها افضل، لكن فرضا ان في واحده زوجها موافق وظروف بيتها متظبطه وهتعرف تعتكف، ما فيش مانع انها تعتكف وتحقق العكوف القلب على الله، وتبعد عن الثرثره والكلام بتاع البنات ده خالص. وفي نساء بتعمل الحاجات دي، ويعني في بعض الاخوات مجتهدات في المساله دي، لو عرفت تعمل حاجه زي دي بالضوابط الشرعيه بتاعتها مفيش مشكله، مفيش مانع شرعي ابدا انها تعمل حاجه زي دي. وفي مساجد كتير بتفتح للنساء من الفطار لما الفجر وبيعتكفوا اعتكاف جزئي، مفيش برضه اي مشكله فيه خالص. المهم طبعا ان جوزها يكون موافق او ابوها يكون موافق، ما يكونش بتفرط في حق زوجها ولا حق اولادها ولا لان دي اعظم بكتير من الاعتكاف طبعا كثوابا. لو خرجت من هذه المحاذير وعرفت تعتكف تعتكف، مفيش اي مشكله خالص. القاعده التاسعه، التخلص من اضران الرحله. لما نيجي بقى في اخر رمضان نختمه بالاستغفار، وصدقه العيد تكفير عما يقع، طهرة للصائم مما يقع فيه من صومه، وندعو الله عز وجل بالقبول. ودي القاعدة التاسعة. آخر قاعدة العاشرة، احذر من الفطور بعد رمضان، وده حاجة تستعد لها من رمضان، انك تدعو في رمضان اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، تدعو الله عز وجل بالثبات وتضع خطة لما بعد رمضان. خد بالك وانت بتحط خطه بعد رمضان لازم تبقى خطه واقعيه، اوعى تقول بقى انا انت معتكف بقى والايمان واخدك وكده وبتقرا 10 اجزاء في اليوم، فانا وردي بعد رمضان 10 اجزاء، انسى. انت قاعد في المسجد وقافل على نفسك بتقرا 10 اجزاء، في البيت هتقرا كام؟ وانت بتنزل شغلك وبتشوف مصالحك و ودراستك مش هتعرف تعمل الكلام ده، لابد تحط ايه؟ خطه واقعيه تعرف تطبقها ان شاء الله بعد رمضان. اخر حاجه في الكتاب الشيخ يتكلم عليها هي نصائح، 100 نصيحة سريعة للإبحار إلى الفردوس في رمضان، ودي الواجب العملي بتاع الكتاب اللي هسيبكم تقرأوه. وبكده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه اللقاءات حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى على صيام رمضان وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المعتوقين ومن المقبولين ومن المرحومين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد